أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القصص الصادمة بالنسبة لي وأكيد حتصدمكم يعني أنه رجل من أهل الخير والصلاح كانت تربط علاقة ود واحترام ومحبة مع عدد لا بأس به من رجال المال والأعمال، بين الحين والآخر يجتمع فيهم يكون معاه قائمة بأسماء أفراد عوائل فقراء معسرين يحتاجون لي يعني معونة ملابس علاج إلى آخره، كان يقدم هذه القوائم لهؤلاء الناس وكانوا هم الله يجزاهم خير يعني يساعدون في هذا ويعطوه، اللي يعطيك مبلغ نقدي، اللي يعطيه شيك، اللي يقول له تعلي مثلا المكتب بكرة في اليوم الفلاني رتب موعد معه، وما كانوا يقصرون على الإطلاق. في يوم من الأيام لما كان مجتمع معاهم سألوا واحد من الحضور: ها يا أبو فلان إيش في جعبتك اليوم؟ قال له: والله عندي يعني عدد لا بأس به الله يجزاكم الخير. وبدأ يمر عليهم يوريهم الأسماء ويشوف يعني طرق مساعدتهم. في ناس يكون في جيبهم في بعض المال يعطوه إياه، في ناس كما قلت يعطوه يكون دفتر شيكات معه لأنه يحسب حساب أن اليوم جاي فلان فإذا أنا أستعد وأخذ معي دفتر شيكات، وفي ناس لا والله ينسون لا معهم نقد ولا معهم شيكات فيتفق معهم كما قلت في المكتب. يومها كان في رجل تاجر من يعني صديق لبعضهم كان لأول مرة يحضر معهم المجلس بحضور هذا الرجل الصالح، فلما اقترب منه ومد يده علشان يعني يساهم هذا الرجل بالمساعدة بكل أسف ما كان من هذا التاجر إلا أن بصق في يد الشيخ، فالرجل سوى كده للبصقة ومسح بها وجهه ورجع مرة ثانية ابتسم وقال له: هذه لي ولكن ماذا ستعطي لله؟ كانت الحقيقة بالنسبة لهذا التاجر صفعة، وللجميع كان يعني موقف هز الكل، فهرت الوجوه، بعضهم تلفظ عليه لهذا التاجر بألفاظ قاسية، البعض الآخر صرخ، البعض الآخر يعني قال كلام نابل حقيقة، إنه ما يعرفوه، هو رجل من خيرة الناس، إنسان يتحرى الدقة ويتحرى الصدق ويروح وراء الأسر ويتثبت من أن فلان حاجته للمبلغ أو حاجته لثلاجة يتأكد، ولذلك هم كانوا رامين يعني الخيط أو زي ما يقولوا معطينه الخيط والمخيط من ثقتهم العمياء به، وكان رجلا عند يعني الحقيقة يستحق هذه الثقة وعند حسن ظن هؤلاء الناس جميعا. فلما نتصرف هذا التاجر هذا التصرف وشاف ردة الفعل قام عليه ويقبل في رأسه ويعتذر وسامحني والله ما أقصد، يعني هو تصرف الحقيقة بايخ تماما زي ما يقولوا، والتاجر أو الرجل الصالح هذا ما كان على لسانه إلا جملة واحدة من كلمتين: الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك. يبقى سؤال وسؤال ملح الحقيقة: ليه هذا الرجل الصالح تحمل مثل هذا التاجر غير المؤدب الحقيقة وغير اللبق والإنسان اللي يعني إيش ما قلنا فيه يمكن يستحقه؟ ما هي الدوافع الحقيقية اللي جعلت مثل هذا الرجل وأمثاله في العالم موجودين من يتحمل الأذى في سبيل عمل الخير؟ لكن السؤال المهم جدا: إيش المبرر الحقيقي اللي يجعل أمثال هؤلاء الناس يصبرون على هذا الأذى؟ لو نظرنا للعبادات في الإسلام فسنجد فيها جانب مهم، وسنجد أن لها أهداف كثيرة، لكنها في المجمل تختلف العبادات في الإسلام عن العبادات في باقي الديانات. صحيح هناك يعني نقطة واضحة تماما أنه بعض العبادات في الإسلام يمكن يرى أنه والله هذه تعود على صاحبها على المتعبد أو على العابد تعود بالخير، لكن الحقيقة حتى الصلاة اللي ممكن يظن كثير من الناس بأنه هي فائدتها تعود على الشخص نفسه لها بعد اجتماعي، وبتقديري في الأغلب الأعم أغلب العبادات وأعمها لها جانبها الاجتماعي، ما هي فردية. العبادة بصفة عامة فيها جوهر ونية في جانب، وهي وسيلة في الحقيقة لتقرب العبد من ربه في جانب آخر، لكن بالمجمل العبادات في الإسلام ليست طقوسا ولا حركات فقط، إنها تنسحب على كل جوانب الحياة وعلى الأخص الجانب الاجتماعي. بل أستطيع أن أقول بكل ثقة أن الدين برمته إن لم يكن له أثره في علاقة الفرد بغيره من الناس يصبح زهدا ورهبنا، والإسلام لا يريد لديننا أن يكون فيه أحد راهبا، لا رهبانية في الإسلام. هذه يعني قضية مثبتة كقول قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبالتالي تصبح الدعوة إلى الله وإلى هذا الدين بالسلوك الحسن والنافع للناس أساس من أسس الإسلام في جانبه الاجتماعي. وعليه فالمؤمن الذي يضع الجنة نصب عينيه من لحظة يقظته إلى لحظة نومه يكون في كل أنماط حياته عابدا ومتعبدا، وستصبح الحياة بمجملها متوجهة نحو الله نحو الله. سيجد أن نومه إذا قصد ونوى به الراحة في سبيل اليقظة لطاعة الله والعمل في سبيل الله، حتى النوم في تلك اللحظة أو في ذلك الوقت يصبح عبادة. في أروع من هذا الدين بهذا المعنى؟ ما أعتقد. المؤسف، أقول مؤسف، أقولها بكل صدق، أن المؤسف أن شريحة غير قليلة مننا نست هذا المفهوم. وهذه الفكرة، فكرة التخلي عن قضاء حوائج الناس أو التخلي عن البعد الاجتماعي في الدين، بكل أسف بدأت تتسرب إلى نفوس كثير من البشر، ونسي هؤلاء الذين لا يقومون على خدمة الناس أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، يخرج من إطار المسلمين. فنسوا هؤلاء الناس هذا الجانب الذي يتضح من خلال حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي كان معتكفا في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فجاءه رجل، وهذا الرجل يبدو كانت عليه علامات معينة، فيقول ابن عباس للرجل: يا فلان، أراك مكتئبا حزينا. قال: نعم يا ابن عم رسول الله، لفلان علي حق ولاء، مقترض منه، له يعني في ذمته دين، وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه، ما أقدر أدفع له. فقال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ فقال: إن أحببت، يعني إذا رغبت جزاك الله خير. قال: فانتعل ابن عباس، يعني أخذ نعليه، ثم خرج من المسجد، فتبع الرجل يجي وراء يقول: يا ابن عمي رسول الله، أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب. فدمعت عينه، سمع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان على ما يبدو لم يمضي على وفاته وقت طويل. ماذا قال المصطفى وما هو القول الذي سمعه ابن عباس؟ يقول: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد مما بين الخافقين. ولكن الأمر يستحق الحقيقة أن نعود عودة متأنية لهذا الحديث. أول حاجة، ابن عباس كان معتكفا، يعني كان في عبادة، والنفع حق العبادة يعود عليه هو نفسه، فترك الأجر الذي سيناله بذاته ليذهب في قضاء حاجة شخص آخر. هنا ينبغي أن نكون على يعني بينة من جزئية، وهي أن الاعتكاف مثل الصلاة والحج والعمرة والصوم وغيرها من العبادات التي لها طقوس معينة تهذب النفس وترقي أخلاق الإنسان، ولكن لهذه العبادات بعد اجتماعي. ويبدو أن هؤلاء الناس الذين يمارسون هذا النوع من العبادات تصبح نفوسهم أكثر رهافة، وبالتالي يحسون بالآخرين، وهذا ما يطلق عليه بالاصطلاح العلمي المشاركة الوجدانية. من تزداد عبادته تزداد عنده المشاركة الوجدانية، وكأن الله عز وجل يجعله أكثر حساسية بمشاعر الناس. ابن عباس أحس بحزن هذا الرجل، أحس بهمه، أحس باكتئابه. وبكل أسف الناس الذين عباداتهم أقل يغلب أن تكون مشاركتهم الوجدانية أقل. طب كيف يمكن أن نزيد هذه المشاركة الوجدانية؟ كيف يمكن أن نزيد هذه الحساسية عند أبنائنا؟ الحقيقة في شوية طرق ستفيدكم. إذا رأى الطفل أب أو أم حزين، ينبغي أن يسأله هذا الأب أو هذا الأم: ها أنت كيف شايف أبوك؟ ما أدري إيش في أبويا، ترى أبوك اليوم زعلان، أبوك اليوم غاضب، أبوك اليوم مهموم. يبدأ يلتقط هذه الصورة. الأم العاقلة إيش تسوي؟ تبدأ تمثل هذه الملامح على وجهها، وأيضا تطرح السؤال عليه: ها أنا كيف دحين؟ إيش شايف في وجهي؟ هذا النوع من التدريب بعض رياض الأطفال الآن المعلمات يقومون به، ولكن الأم ينبغي أن تقوم به أيضا. ندرب على تمثيل دور الحزين، دور الغاضب، القلق، الخائف، المهموم، كل هذه الصور يراها على وجه الأم، وممكن نطلع له صور حتى فيها أشخاص مهمومين وقلقين وخائفين وإلى آخره. وإذا ما رآها المرحلة الثانية نبدأ نخليه يمثل الدور، فيظهر ملامح ونحن نقوم بتفسيرها. نعود مرة ثانية لحديث ابن عباس، هذه على الهامش بس. ابن عباس كان في عبادة، والعبادة يعود يعني تأثيرها الإيجابي عليه هو نفسه، ولكنه برهافة حسه سأل الرجل: يا فلان أراك مكتئبا حزينا. طب هذا الرجل اكتئابه وحزنه دفعوا إلى الصمت، ولا مع الاكتئاب والحزن كان في حاجة ملحة جعلته يسترسل في الكلام؟ ابن عباس ما طلب منه يعطيه حديث مطول عن حالته، لكن هو على زي ما يقولوا المثل ما صدق يسمع مثل هذا السؤال من ابن عباس، حتى انطلق يتحدث عن معاناته وعن الدين اللي هو واقع به، وأنه هو لا يجد ما يدفع لصاحب هذا الدين أي قرش. فيوم ما طرح عليه ابن عباس أو عرض عليه المساعدة أنه يروح يتكلم معه عشان يأجله، يعني زي ما يقولوا مسك فيه بأيديه وسنونه. وبالتالي لما وجد ابن عباس الرغبة عند هذا الرجل في أن يشفع له عند صاحب المال، خرج معه وترك عبادته. ترك العبادة إلى عبادة، هذه الجزئية اللي أبغى أوقف عندها. ترك العبادة إلى عبادة بمعنى أنه ترك العبادة اللي هي الاعتكاف ليخرج معه لقضاء حاجته وليتحدث إلى صاحب المال. ولكن الشيء المهم جدا جدا هنا القضية المتعلقة بآثار قضاء الحاجة. إيش هي الآثار؟ قال: هذا الذي تفعله يا ابن عباس سوف يعطيك فرصة تعادل على المستوى الزمني 10 سنين عبادة، يعني 3650 يوم من الاعتكاف. هذا على المستوى الزمني لقيمة العبادة، لكن على المستوى المكاني قال أن يوما واحدا من الاعتكاف يعادل 3 خنادق، وهذه الخنادق تباعد بين الشخص وبين النار، وكل خندق، كل 3 خنادق منها عرضها ما بين الخافقين. يقول الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين. وبالتالي صار المقابل لهذا الذي فعله ابن عباس 730 حجة و730 عمرة. وبالتالي أستطيع أن أقول بكل بساطة أن الرقم المماثل مكانيا يساوي 10950 خندق، كل 3 خنادق منهم ما بين السماء والأرض، أي أنها تساوي 3650 ضعف المسافة بين السماء والأرض. هذه المسافة التي تباعد بين الفرد وبين النار فقط لأنه خرج يقضي حاجة مسلم. فلنتخيل هذا الرجل الصالح، هذا الشيخ، كم حجم الأجر الذي كتبه الله عز وجل له عبر كل هذه الأعمال الطيبة التي كان يقوم بها. هل يستطيع كل منا أن يمارس مثل هذا السلوك فيقضي حوائج الناس؟ بالتأكيد، بالتأكيد. وبالمقابل كم حجم الخسارة التي يخسرها من تتاح له هذه الفرصة ولا يقضي حوائج الناس؟ إلى أن ألقاكم بحلقة قادمة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له